أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المعنى الأخير للمجاز، وهو ما يعبر عنه بالمجاز في الكلمة. وذكرنا أن المجاز في الكلمة يطلق على تغير الحكم الإعرابي للكلمة بسبب حذف أو زيادة. مثلنا للحذف بمثالين، وهي قوله تعالى وجاء ربك، وقوله تعالى واسأل القرية. بقي لدينا الكلام في مثال للزيادة، مثل للزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، حيث ذكروا أن الكاف في قوله كمثله زائدة، فإذا كانت الكاف زائدة فإذن الكلمة كان حقها أن تنصب ليس مثله شيء، لأنها خبر ليس مقدم، ثم نقلت من النصب إلى ماذا؟ إلى الجر بسبب هذه الزيادة التي دخلت عليها. فيصدق عليه تعريف المجاز في الحذف أو المجاز في الحكم الإعرابي. نهاية الأمر، ما هو السبب في جعل الكاف في هذه الآية الشريفة زائدة؟ قالوا لأن الغرض من هذه الآية الشريفة عليكم السلام، لأن الغرض من هذه الآية الشريفة هو نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى. يعني يريد المتكلم أن يبين أن الله ليس له مثيل، فلو جعلنا الكاف أصلية غير زائدة يصبح المعنى أننا نريد أن ننفي المثل عن مثل الله لا عن ذات الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن الكاف بمعنى المثل، كاف بمعنى المثل، فيصبح المعنى ليس مثل مثله شيء. مثل مثل الله ليس يوجد له مشابه، فلا نريد أن ننفي المثل حينئذ عن الله، وإنما نريد أن ننفي المثل عن مثله. هذا معنى ليس كمثله شيء، إذا بنينا على أن الكاف أصلية غير زائدة. فيختل غرض المتكلم، الغرض هو نفي المثلية لله، ويصبح المفاد نفي المثلية عن مثل الله، وهذا خلاف المقصود. فحتى لا نقع في خلاف المقصود قالوا نلتزم بأن الكاف ماذا؟ زائدة. صار واضح المطلب؟ إذا قلنا الكاف زائدة يصبح المعنى ليس مثل الله شيء، وهذا هو المقصود، أن ننفي الشبه والشريك والمثل عن ذات الباري عز وجل، هذا المقصود. أما لو قلنا ليس كمثله شيء والكاف أصلية، خب الكاف بمعنى المثل، فتصبح الآية بمعنى ليس مثل مثله شيء، يعني لا يوجد لمثيل الله مثيل، هذا يكون المعنى، وهذا غير مقصود البتة. فبناء على ذلك لابد أن نلتزم بأن الكاف زائدة، هذا هو توجيه زيادة الكاف. خب هذه الزيادة سببت تغيرا في الحكم الإعرابي، كانت كلمة المثل منصوبة أصبحت ماذا؟ مجرورة، كما هو الحال في القرية، كانت مجرورة أصبحت منصوبة، فتغير الحكم الإعرابي بسبب الزيادة أو النقيصة ماذا يسمى عندهم بالمجاز. هذا توضيح مقصود القول. بلي هو هذا التفتزاني يعترض عليهم. هذا البحث أيضا تقدم لأنه سوف يأتي في بحث الكناية تقدم وقلنا سابقا في مثل قوله مثلك لا يبخل، أنت نفيت البخل عمن؟ لا عن المخاطر، ما قلت له أنت لا تبخل، قلت له مثلك لا يبخل، بالدلالة الصريحة نكون قد نفينا البخل عمن؟ عمن هو مشابه للمخاطر. ويدل هذا بالدلالة الالتزامية على أن المخاطب أيضا لا يبخل، وإلا لو كان المخاطب يبخل فمن كان مشابها للمخاطب ومن كان مماثلا للمخاطب لابد أن يبخل. لما كان المشابه والمماثل للمخاطب لا يبخل فالمخاطب أيضا لا يبخل. فبدل فالفرق إذن بين أنت لا تبخل وبين مثلك لا يبخل هو أن أنت لا تبخل نفي للبخل عن المخاطب بالصراحة، ومثلك لا يبخل نفي للبخل عن المخاطب بالدلالة الالتزامية، وهذا هي الكناية كما سيأتي. ومن المعلوم أن الكناية أبلغ من التصريح، فلماذا أعرضنا عن طريق أنت لا تدخل إلى طريق مثلك لا يدخل مع أن المعنى واحد؟ لأجل أن الكناية أبلغ من التصريح. في قوله تعالى ليس كمثله شيء من هذا الباب، نقول كاف أصلية ليست زائدة، وتكون الكلمة وتكون هذه الجملة يعني مستعملة في كل ألفاظها فيما وضعت له ولا يوجد تجوز، وكل ألفاظ هذه الجملة أصلية، لكن استعملناها في هذا المعنى وهي نفي المثلية عمن؟ نفي المثلية عمن؟ عن مثل الله، لأجل أن ينتقل السامع إلى لازمه وهو نفي المثلية عن الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان مثل الله ليس له مثل. طب نحن نسأل الله موجود أو معدوم؟ موجود. إذا كان الله موجود فمثل الله لابد أن يكون له مثل، وهو الله مثل الله لابد أن يكون له مثل وهو الله. فإذا نفينا له المثل فمعنى ذلك أنه لا يوجد له مثل، فبالملازمة نستفيد أنه لا يوجد له مثل. وإلا صفت ليس كمثله شيء قلنا مستعملة في أي معنى؟ نفي المثلية عن مثل الله تبارك وتعالى، حتى تكون هذه الآية صادقة لابد إما أن يكون الله معدوما والعياذ بالله، وإما أن يكون الله موجودا لكن ليس له مثل. ليه؟ لأنه لو كان الباري معدوم موجودا وله مثل لا يصح أن ننفي المثل عن مثله، لأن مثل الباري يكون له مثل وهو نفس الباري عز وجل، فلا يصح أن تقول ليس مثل الباري مثل، ليس مثله شيء، ليس كمثله شيء يعني ليس مثل الباري، ليس مثل مثل الباري شيء، لا يصح أن تقول هكذا. ليه؟ لأنه له مثل وهو الباري. فإذا إما أن نلتزم حتى تصح الجملة أن الله معدوم أو أن الله ليس له مثل، وبما أن الله قطعي الوجود فيتعين الاحتمال الثاني وهو أنه ليس له مثل، حتى يصدق أن مثل الباري ليس له مثل. إذ لو كان الباري له مثل لكان الباري هو مثل لمثله، والحال أننا نفيناه فنستفيد أن الباري ليس له مثل. صار واضح المطلب؟ فيقول المصنف لا، للشارح لا داعي لأن نلتزم بالحذف، لأنه حتى لو التزمنا بأن لا داعي لأن نلتزم بالزيادة، لأنه حتى لو التزمنا أن الكلمة أصلية يصح المعنى، بل هو أبلغ، لأن الكناية أبلغ من التصريح. صار واضح المطلب؟ نقرأ هذا المقدار. وليس مثله شيء، لماذا هذه زيادة؟ لأن المقصود نفي أن يكون شيء مثل الله تعالى، لا نفي أن يكون شيء مثل مثله. فالحكم الأصلي لربك، حكم الإعرابي يعني لربك في قولك في قوله وجاء ربك، والحكم الأصلي للقرية هو الجر، يعني جاء أمر ربك واسأل أهل قريتي، وقد تغير في الأول من الجر إلى الرفع، وفي الثاني من الجر إلى النصب. بسبب ماذا؟ بسبب حذف، بسبب حذف المضاف. والحكم الأصلي في مثله هو النصب، لأنه خبر ليس مقدم، فقد تغير إلى الجر بسبب زيادة الكاف. فكما وصفت، فكما هذا الشرح لوجه التسمية بالمجاز، لماذا نسمي هذا البحث بالمجاز؟ فكما وصفت الكلمة بالمجاز باعتبار نقلها عن معناها الأصلي سمي استعمال كلمة الأسد في الحي الرجل الشجاع مجازا، لأنه نقلت عن معناها الأصلي وهو الحيوان المفترس. كذلك هنا وصفت الكلمة بالمجاز باعتبار نقلها عن إعرابها الأصلي، كان إعرابها الأصلي هو الجر مثلا، صارت مرفوعة أو منصوبة أو نحو ذلك. إذن عند المصنف المجاز في الحذف ما هو تعريفه؟ ما هو تعريفه المجاز في الحذف؟ تعريف المجاز في الحذف هو الكلمة التي نقلت من إعراب إلى من إعرابها الأصلي إلى إعراب آخر، كلمة التي نقلت من إعراب إلى من إعرابها الأصلي إلى إعراب آخر، كلمة التي نقلت من إعراب إلى من إعرابها الأصلي إلى إعراب آخر، كلمة التي نقلت من إعراب إلى من إعرابها الأصلي إلى إعراب آخر، كلمة التي نقلت من إعراب إلى من إعرابها الأصلي إلى إعراب آخر، كلمة التي نقلت من إعراب إلى من إعرابها الأصلي إلى إعراب آخر، كلمة التي نقلت من إعراب إلى من إعرابها الأصلي إلى إعراب آخر، كلمة التي نقلت من إعراب إلى من إعرابها الأصلي إلى إعراب آخر، كلمة التي نقلت من إعراب إلى من إعرابها الأصلي إلى إعراب آخر، كلمة التي نقلت من إعراب إلى من إعرابها الأصلي إلى إعراب آخر، كلمة